الحمد لله. أما بعد، فرض الله تعالى على المسلم أن يدفع قسما معلوما من ماله إذا وجبت فيه الزكاة للفقراء والمساكين وغيرهم من المسلمين الذين ذكرهم الله تعالى في سورة التوبة، وهم الفقراء، وهم الذين لا يجدون نصف كفايتهم الضرورية، والمساكين، وهم الذين لا يجدون كل كفايتهم الضرورية ولكن يجدون نصفها أو أكثر، والعاملون عليها هم الذين يجمعون الزكاة للخليفة بدون راتب، والمؤلفة قلوبهم هم الذين أسلموا حديثا ويرجى بإعطائهم من الزكاة إسلام نظرائهم، وفي الرقاب هم العبيد الذين شرط عليهم أسيادهم قدرا من المال ليتحرروا، والغارمون هم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم غير المحرمة وفي سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعون في سبيل الله، وابن السبيل هو المسافر الذي مر ببلد الزكاة وليس معه ما يرده إلى بلده. كذلك يجب على كل مسلم مكلف أن يدفع زكاة الفطر في رمضان أو يوم العيد عن نفسه وزوجته وأولاده الصغار ووالديه إذا كانا فقيرين، ويدفع عن كل نفس صاعا من غالب قوت البلد كالقمح لمسلم فقير أو غيره من مستحقي الزكاة، والصاع 4 حفنات باليدين المعتدلتين، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.